كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه نعي أحد استغفر. لما أخبره جبريل أن النجاشي رضي الله عنه قد مات قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لأخيكم. كذلك إذا دفن الميت يستحب الاستغفار. لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام ميتا وقف عليه قال استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل كما عند أبي تاود. كذلك يستحب الاستغفار في ختام المجلس فيقول في ختام المجلس كفارة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. يستحب الاستغفار بعد الخروج من الخلاء فإذا خرج من الخلاء قال غفرانك يعني يا رب اغفر لي ما دام أني تنظفت من الأذى الحسي كذلك يا ربي أنظفني من الأذى المعنوي وهو الذنوب. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.